أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بسم الله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه يا سلام بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر Thank you. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا لا اسمع كده القارئ ده اسمع ده كده عندي قارئ او قلبه ها هتسمع الهوا اهو فإذا قام الهواء. صدق الله.